ويحب سؤاله بل سواه عليه، فهذه فيها أكثر. وكل صاحب مخالفة معنى الكلام فمن شأنه أن يدعو غيره إليه. هو صاحب البدعة ما بيسكتش، إنما بيدعي غيره إيه؟ ليه؟ لأنه بيعتقد أنه على الصواب وأن يدي قربة، فبيدعو غيره إيه؟ إليها. قال وكل صاحب مخالفة فمن شأنه أن يدعو غيره إليها ويحض سؤاله بل سواه عليها. ليه؟ قال إذ التأسي في الأفعال والمذاهب موضوع طلبه في الجبلة. التأسي في الأفعال والمذاهب، إن واحد عايز يتبع واحد وكده، بص لها الناس إما تابع إما متبوع، ما فيش واحد بينفرد لوحده كده، ها؟ هذه في الفطر موضوع في الجبلة. إذ التأسي في الأفعال والمذاهب موضوع طلبه في الجبلة، وبسببه تقع من المخالف المخالفة، وتحصل من الموافق المؤالفة، ومنه تنشأ العداوة والبغضاء للمختلفين. سنة ولا يزالون مختلفين إلا خلاص، هذه من سنة الله عز وجل في قبل. ثم قال كان الإسلام في أوله وجدته مقاوما بل ظاهرا، وأهله غالبون، وسوادهم أعظم الأسودة، فخلى من وصف الغربة بكثرة الأهل والأولياء الناصرين، فلم يكن لغيرهم ممن لم يسلك سبيلهم أو سلكه، ولكنه ابتدع فيه صولة يعظم موقعها، ولا قوة يضعف دونها حزب الله المفلحون، فصار على استقامة وجرى على اجتماع واتساق، فالشاذ مقهور مضطهد. يقول لك يعني في حالة عظمة الإسلام رغم ان كان فيه بعض بدع لكنهم يختفون بها ولا يستطيعون ان يظهرون بها لقوة ظهور الإسلام، الى ان اخذ اجتماعه في الافتراق الموعود. يعني تحقق وعد النبوة بالافتراق بعد الاجتماع والغربة بعد بعد الظهور، الى ان تحقق الافتراق الموعود كما اخبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، الى ان اخذ اجتماعه في الافتراق الموعود وقوته الى الضعف المنتظر، والشاذ عنه تقوى صولته ويكثر سواده. اصبح الشذاذ هؤلاء تقوى صولته ويكثر سواده يكثر عدده، ويقتضى سر التأسي، يعني التأسي في الجبلة موضوع، ويقتضى سر التأسي المطالبة بالموافقة. ولا شك ان الغالب اغلب، والغالب هنا بقى هؤلاء. فتكالبت على سواد السنة البدع والاهواء، فتفرق اكثرهم شيعة، وهذه سنة الله في الخلق، ان اهل الحق في جنب اهل الباطل قليل، لقوله تعالى وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقوله تعالى ولقوله تعالى وقليل من عبادي الشكور. ولينجز الله جل وعلا ما وعد به نبيه صلى الله عليه وسلم من عود وصف الغربة اليه، فان الغربة لا تكون الا مع فقد الاهل او قلتهم، وذلك حين يصير المعروف منكرا والمنكر معروفا، وتصير السنة بدعة والبدعة سنة، فيقام على اهل السنة بالتسريب والتعنيف كما كان اولا يقام على اهل البدعة، طمعا من المبتدع ان تجتمع عليه كلمة الضلال، ويأبى الله ان تجتمع عليه حتى تقوم الساعة، فلا تجتمع الفرق كلها. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، هم دايما سمة هؤلاء الفرق انهم يكونوا مختلفين على كثرتها على مخالفة السنة عادة وسمعا، يعني عادة وسمعا هم لا يجتمعوا، عادة مش هيجتمعوا، وسمعا اي للنصوص الواردة، ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك، وغير ذلك من الآية. بل لابد، وقال انهم افترقوا على سنتين وستفترق امتي على كذا، فسمعا قال انهم سيفترقون ولا يجتمعون ابدا. بل لابد ان تثبت جماعة اهل السنة حتى يأتي امر الله، غير انهم لكثرة ما تناوشهم الفرق الضالة وتناصبهم العداوة والبغضاء استدعاء الى موافقتهم، لا يزالون في جهاد ونزاع ومدافعة وقراع آناء الليل والنهار. القراع يعني المضاربة بالسيوف. وبذلك

حد معين او كيفيه معينه او هي ايه او هي معينه فينهى عنه من هذا، وهذا هو الابتداع والبدعه، ويسمى فاعله مبتدع. هو بعيد ينزل البدعه محطوطه فين؟ في النهي، من ناحيه الاحكام الايه التكليفيه، ان المطلوب تركه على ضربين، منه بقى ما هو معصيه منه ما هو مكروه كما ذكر، ومنه ما هو بدعه، يبقى ده داخل في الاحكام التكليفيه من المطلوب ايه طرد. ثم قال فالبدعه اذا، يبدا يدخل بقى في تعريف البدعه بالمعنى الاصطلاحي، طريقه في الدين مخترعه تضاهي الشرعيه يقصد بالسلوك عليها المبالغه في التعبد لله سبحانه. وقبل ان ندخل في معنى البدعه اصطلاحا نستزيد في معنى البدعه لغه. ففي كتاب حقيقه البدعه للغامدي يقول المعنى اللغوي للبدعه البدعه مصدر بدعه، ولهذه الكلمه في كتب اللغه ذكر يتناول اصل استخدامها عند العرب والمعاني التي تدل عليها هذه الكلمه، ثم انتقال هذه المعاني الى دلالات اخرى اشتقت من المعاني الاصليه لكلمه بدع. فبدع اصل استعمالها في لغه العرب على اصلين، الاول ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال، اللي هو المقصود ابتداء ليه؟ ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال، ده معنى كلمة بدع في اللغة على أصلين. والأصل الآخر الانقطاع والكلال، كلا يعني، فالانقطاع والإيه والكلال. يبقى هي في اللغة إما أنها بمعنى ابتداء الشيء وصنعه على غير مثال، أو الانقطاع والإيه والكلال. وشواهد هذين الأصلين في لغة العرب كثيرة، من ذلك قولهم وهو يتعلق بالأصل الأول بدعة الركية، بدعة الركية، والركية بكسر الكاف وتشديد الياء، الركية هو البئر، يعني معناه إيه؟ إن استنبطتها، يعني أنا أول من حفظته. فيقول أو يقول أيضا ركي بديع، يعني حديث الحفل، حديث الايه؟ يعني مش اتسد وبعدين حد تاني فتحه وقعد فتحه، لا ده فتح ايه جديد، فيقول حديثة الحفل. وقول العرب لست ببدع في كذا وكذا، يعني انا مش اول واحد ها من اصابه هذا او فعل ذلك. وايضا فهذا في المعنى الاول وهو احداث شيء لم يكن له من قبل خلق ولا ذكر ولا معرفة، المعنى ايه؟ معنى بدع، احداث شيء لم يكن من قبل له خلق ولا ذكر ولا ايه ولا معرفة. اما على الاصل الثاني وهو الانقطاع فانه يأتي ايضا من بدع، يأتي ايضا من ايه؟ من بدع. وكما في اللغة وابدعت الابل، ابدعت الابل اذا تركت في الطريق من الهزاز، هزلت وخلاص مش قادره تمشي فيسب، انقطع بها الايه السير، فيقال ابدعت الابل. وابدع الرجل اذا حسر عليه ظهره، وقال في معجم مقيس اللغه ابدعت الراحله اذا كلت وعطبت، وابدع الرجل بالرجل اذا كلت ركابه وبقي منقطعا به. وفي الحديث ان رجلا اتاه فقال يا رسول الله اني ابدع بي فاحملني، اني ابدع بي فاحملني، يعني انقطعت ركابي وبقيت منقطعا فاحملني، اني ابدع بي فاحملني. وايضا قد ذكر علماء اللغة ما اشتق من لفظ بدع من الفاظ ومعاني، نذكر منها البدع، البدع ذكروه انه احداث شيء لم يكن له من قبل خلق ولا ذكر ولا معرفة، ومنه الله بديع السماوات، بديع السماوات والارض. والبدع بكسر الباء ديك البدع ودي البدع، الشيء الذي يكون اولا في كل امر، ما كنت بدعا من الرسل، ما كنت بدعا من الايه من الرسل، يكون اولا في كل ايه في كل امر. والبدعة

أم ابتدعت؟ هذا هو موضع الشيء. أم ابتدعت يعني الابتداع. قال لم يأتني أمر النبي المؤمنين ولم أبتدع، ولكن أبى الله عز وجل علينا ورسوله صلى الله عليه وسلم أن ننتظرك بصلاتنا وأنت في حاجتك. يعني احنا مش هنقعد لغايه وقت ما يطلع وبعدين ايه نترك الايه الصلاه. المبتدع، يبقى احنا تكلمنا عن الابتداع والبدعه، وقلنا ان البدعه اسم للفعل واسم للايه للهيئه، والابتداع يطلق على الاستخراج للايه الاستخراج للبدعه. المبتدع هو اسم مفعول دل على الحدث ودل على الحدث ومفعوله، ويراد به الامر المحدث ذاته. الامر المحدث ذاته هو اللي يسمى الايه يسمى المبتدع. ومن ذلك قول معاذ بن جبل: فيوشك قائل ان يقول للناس ما للناس لا يتبعوني وقد قرات القران، ما هم بمتبعي حتى ابتدع لهم غيره، فاياكم وما ابتدع فانما ابتدع ضلال، فاياكم وما ابتدع فانما ابتدع ضلال. هذا اخرجه ابو داود في كتاب السنه. والمبتدع هذه كلها مشتقات من بدعة. المبتدع اسم فاعل دال على الحدث وعلى فاعل الايه وعلى فاعل الحدث، وهو الذي وقعت منه البدعة وجمعه مبتدعة، مبتدع ومبتدع. واكثر ما يستعمل المبتدع عرفا في الايه في الذنب، لا يستعمل في الايه في الذنب. وفي صحيح البخاري باب إمامة المفتون والمبتدع، باب إمامة المفتون والمبتدع. ومن كلام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: ألا وإني لست بقاضي ولكني منفذ، ولست مبتدع ولكني متبع. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: سمي المبتدع في الدين مبتدعا لإحداثه فيه ما لم يسبق إليه غيره. والتبدع أيضا وردت في اللغة بمعنى مبتدع، ففي اللسان تبدع يعني أتى ببدع، تبدع يعني أتى ببدع. ووردت بمعنى التحول من السنة إلى البدع، تبدع أي تحول من السنة إلى إلى البدع. ففي تاج العروس تبدع الرجل تحول مبتدع، يعني بعد أن كان من أهل السنة. وقال ابن مسعود: إياكم والتبدع، إياكم والتبدع. طيب المبدع وهو من رمي بالإيه؟ من رمي بالبدع. بدعه كما في الصحاح نسبه إلى الإيه؟ إلى البدع. سواء كان المرمي بها يصدق عليه ذلك أو لا يصدق. كالجهم بن صفوان رمي بالتبدع وهذا حق، وعمر بن عبيد رمي بالتبدع وهو حق، والبخاري رمي بذلك في مسألة اللفظ وهو بطل، وهو إيه بطل. فيقال المبدع سواء كان بحق او بايه او بضر. طيب ننتقل الى المعنى الاصطلاحي للبدع، المعنى الاصطلاحي للايه للبدع. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في الايه في التعبد. طيب ايضا قبل ان نتكلم عن البدعة اصطلاحا، اختلف العلماء في تحديد معنى البدعة في الاصطلاح، تحديد معنى البدعة في الاصطلاح. فمنهم من جعلها في مقابل السنة، ومنهم من جعلها عامة تشمل ما حدث بعد عصر صلى الله عليه وسلم سواء كان محمودا او مذموما. اذا منهم من جعل البدعة كل ما حدث بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ستنقسم الى محمود والى مذموم. ومنهم من جعل البدعة في مقابل السنة، ودي هتبقى مذموم على الايه على الاطلاق. على القول الاول هو ان كل ما حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بدعة سواء كان محمودا او مذموما. قال بذلك الشافعي رحمه الله تعالى، والعز بن عبد السلام، والقرافي، والغزالي، وابن الاثير في النهايه، والنووي في شرح ايه والنووي في شرح مسلم. وقال الشافعي رحمه الله تعالى:

من حيث ما يقترن بكل منهما. ازاي؟ فالعاصي لا يعتقد انه بمعصيته يرضي الله تعالى، هو عارف انه ايه، انه عاصي، بخلاف المبتدع، بخلاف الايه المبتدع، فانه يعتقد في عمله المحدث القربة، يعتقد فيه الايه القربة من الله. وهذا وجه المفارقة بين المعصية وبين الايه البدع، ان العاصي عارف انه عاصي، لكن المبتدع هو عاصي ولا يدري انه عاصي، ويظن انه متقرب الى الله عز ايه عز وجل. وايضا وجه اخر، وهو ما تؤول اليه البدعة من مفاسد حالية ومآلية في الدنيا والآخرة، وذلك باعتقاد المشروعية او الجواز فيما ليس له اصل، فيما ليس له ايه، فيما ليس، وما يترتب على هذا الاعتقاد من شيوع وانتشار حتى ينشأ عليها الصغير ويموت عليها الكبير، بخلاف المعصية او المخالفة. ومن هنا نفهم قول سفيان رحمه الله تعالى، قال البدعة احب الى ابليس من المعصية، البدعة احب الى ابليس من المعصية، قال فان المعصية يتاب منها لانه هو عارف انه عاصي، والبدعة لا يتاب منه لانه هو عارف انه على دينه وبيتقرب الى الله عز وجل. لذلك البدعة احب الى ابليس من الايه، من معصية، لان المعصية يتاب منها بخلاف الايه، بخلاف البدعة. والسبب في عدم توبة المبتدع ايه؟ انه يرجو بعمله او قوله او اعتقاده هذا المحدث القرب من الله عز وجل، فلا ينفك من ملازمة هذا العمل، ولا ينفك من ملازمة هذه البدعة. وبسبب كون البدع أشر من المعاصي وأهلها أضر من أهل الذنوب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج ونهى عن قتال الولاة الظلم. الخوارج مبتدع والولاة الظلم إيه؟ عصاة، فأمر بقتال المبتدع ولم يؤمر بقتال الإيه؟ العصاة. وهذا إن البدعة أشر من الإيه؟ أشر من المعاصي. ومما جاء عن السلف في اعتبار البدعة أشد ضررا من المعاصي ما رواه ابن وضاح بسنده عن أبي بكر بن عياش قال كان عندنا فتى يقاتل ويشرب، وذكر أشياء من الفسق، يعني هو بيقاتل في سبيل الله وبيشرب خمر وعنده من الفسق، ثم أتى ثم أنه تقرأ، قعد يقرأ فدخل في التشيع، قعد يقرأ فدخل في الايه في التشيع، فسمعت حبيب بن أبي ثابت وهو قيس ويقال هند بن دينار الأسدي مولاهم أبو يحيى الكوفي ثقة فقيه جليل القدر كان كثير الإرسال والإيه والتدليس، فهو إمام ثقة، فقال ماذا قال؟ قال فسمعت حبيب بن أبي ثابت وهو يقول لا أنت يوم كنت تقاتل وتفعل ما تفعل خير منك اليوم، يعني وقت ما كنت بترتكب المعصية خير منك الآن لما إيه لما تشلع. والدليل على اختصاص البدعة بوصف القربة إن الإيه الاختصاص البدعة بوصف القربة أن من يصنعها يقصد بها الإيه التقرب، فلا بد أن يكون في الدليل في تعريف البدعة أن المقصود بها الإيه القربة، يقصد بها ما يقصد بالطريقة الإيه الشرعية، وما يقصد بالطريقة الشرعية إيه؟ القربة من الله عز وجل، وهذا أيضا إيه يقصد القربة. ما والدليل على اختصاص البدعة بوصف قصد القربة ما ورد في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس عن القوم الذين قال أحدهم أصوم دهر والآخر إيه لا أتزوج النساء، يفعلون ذلك لما تقربا إلى الله عز وجل، ها؟ وأيضا الآخر لا يأكل اللحم، ليه؟ كل هؤلاء يقصدون ليه الفرق. وأيضا قال شيخ الإسلام في تعليقه على الحديث ينكر صلى الله عليه وسلم على من يتقرب إلى الله تعالى بترك جنس الملذات، يترك النوم على الفراش كما ورد في بعض روايات مسلم ويترك الزواج، ها؟ ليه؟ تقربا إلى الله تعالى، يعني قصد القربة موجود. قال شيخ الإسلام ينكر على من يتقرب إلى الله تعالى بترك جنس الملذات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للذين قال أحدهم أما أنا فأصوم ولا إيه ولا أفطر ثم ذكر الحديث.

مع أن هذا الافتراض تخيلي. يعني أنت هتذكر في ليلة النصف من شعبان أو تصلي بدون قصد القربة، هذا لا يتخيل. هذا إيه؟ فهذه العبادات المحضة التي هي حق لله جل وعلا خالصة، لا يتصور فيها أن يفعلها العبد بغير قصد القرب، ولو تصور ذلك فهو لا بد وأن يفعل ذلك أيضا تقربا لله عز وجل وإن لم يقصد. ويتوجه قصد القربة كذلك إلى العمل الذي يحمل أوجها، يعني في أعمال خالصة لحق الله لا يتصور، وهي العبادات المحضة ولا يتصور فيها إلا أن تكون قربا لله عز وجل. هناك أعمال قد تأخذ أوجه مختلفة، ها؟ وقد يقصد أنها قربا أو ليست بقربا. ويتوجه قصد القربة كذلك إلى العمل الذي يحمل أوجها متعددة، مثل الأمور الدنيوية، فينظر إلى الفعل باعتبار الوجه الغالب عليه أو باعتبار وجه القربة إذا اتحدت أوجه الفعل الواحد. وأوضح هذا بالمثال، فمن لبس ثوبا معينا مثلا ولم يرد بذلك القربة فلا يوصف هذا العمل بالبدعة لأنه مباح، إلا إذا لاحقته أمور منهية عنه كالإسبال وثوب الشهرة وغير ذلك، فيكون ذلك معصية. أما إذا أراد بذلك الثوب المعين واللون المعين القربة، يعني يلبس لون معين أو ثوب معين يعتقد أن هذا يقربه إلى الله عز وجل، فهذا عين البدع. أو ألحق به وصف استحسان بل ده أحسن، أو استحباب أو ند أو إجاب، فإنه يكون حين ذاك بدع، كما تفعل طوائف الصوفية، يلبس لبسة معينة ثياب معين ويعتقد أن هذا أفضل أو أن هذا مستحب، فمما لا شك هذا هذا ابتداع. كالتي يعني كطوائف الصوفية التي تشترط لونا معينا لمريد طريقتها، كالذي يلبس الأخضر زاعما أن هذا لباس أهل الجنة وأن هذا أفضل كالفرموية مثلا، فهذا ابتداع. مع أن الإنسان لو لبس الأخضر وليس ذلك في نيته وليس بقصد القربة لم يصر بدعة، فهذا الفعل له أوجب لا يصير بدعة إلا بقصد القربة. فقصد القربة ها بوصف ذاته للبدعة، ها لابد أن يكون للمبتدع هذا المقصد وهذه النية حتى يكون ذلك بدعة. والخلاصة أن كل فعل أو ترك، كل فعل أو ترك بقصد القربة مما ليس له أصل في الشرع فهو بدعة. كل فعل أو ترك بقصد القربة مما ليس له أصل في الشرع فهو بدعة، ويخرج بذلك ما فعل أو ترك لا بقصد القرب، لا بقصد الايه، فيكون حينئذ معصية او مخالفة او عفو ولا يطلق عليه بدعة. مثال ما يفعل لا بقصد القربة ويكون معصية، جميع المنهيات الشرعية ما دي مخالفة للشرع، لكن ما يفعله بقصد القربة فهي فهي معصية، كالنظر الى النساء وسماع الغناء، فاذا كان هذا العمل بقصد القربة الى الله فهو بدعة، كما يستمع بعضهم الموسيقى بقصد ليه التقرب الى الله عز وجل، قل هذه تقرب فيكون بهذا بدعة، لكن ان خلى هذا يقول لك مزاجي اسمع اصبحت معصية. فيخرج بذلك ما فعل او ترك ها لا بقصد القربة فيكون حينئذ معصية او مخالفة او عفو ولا يطلق عليه بدعة. فكما ذكرنا، ومثال ما ترك لا بقصد القربة ويكون معصية ترك المأمور به شرعا كترك النكاح للقادر عليه، كترك النكاح للقادر عليه لمن قال بالوجوب ها، وكترك الدعوة إلى الله ممن وجبت عليه. فإذا كان الترك أو هذا الترك بقصد القربة إلى الله عز وجل فهو بدعة، فلو ترك النكاح بقصد التقرب إلى الله عز وجل فهو بذلك يعد يعد مبتدع، كما الذي أراد أن يترك الزواج تقرب من الله عز وجل قال من رغب عن سنتي فإيه فليس مني، فهذا ابتداع. ومثال أيضا ما ترك ما ترك لا بقصد القربة ويكون عفوا لامتناع عن أكل اللحم للتطبيب مثلا، قال له الدكتور ما تاكلش لحم، عندك نقرص ولا عندك كذا سيب اللحم، فترك اللحم للتطبيب، لم يترك اللحم تقربا إليه إلى الله عز وجل، فخلاص هذا عفو، هذا مباح له. إنما ترك اللحم، يقول لك اللحم أكله خليني أنتشر ويخلي عندي شهوة ويبعدني عن الطاعة فأنا لا أكل اللحم، فهذا يحرمه، فهذا هو إيه؟ فهذا هو الابتداع. وأيضا يعني لو ترك أكل اللحم تدينا فهو كده، لو أكله بقى لأي عرض آخر أو لسبب ما بيحبوش، نباتي مثلا زي بعض أصحابنا، ها؟ فده إيه؟ لا يعد تركه للأكل إيه؟ ابتداع. طيب، وقد ذكر شيخ الإسلام ما يشبه هذا الكلام في مواطن من كتبه، ومن ذلك ذكره للحلق الذي يكون مشروعا، والحلق الذي يكون جائزا، والحلق الذي يكون بدعة. امتى الحلق يكون مشروع؟ الحج والعمرة. والحلق اللي يكون جائز؟ واحد دماغه حران عايز يحلق يحلق. والحلق الذي يكون بدعة تقربا لله عز وجل، من فعل ذلك ايه؟ تقربا الى الله عز وجل. الفعل نفسه اخذ الوانا شتى، مستحب، مباح، بدع. الفيصل القصد هنا، وهذا الشرط الذي هو قصد القربة، وما عناه الشاطبي رحمه الله تعالى في تعريف البدعة طريقة في الدين تضاهي الشرعية، تضاهي الايه؟ ومن هذه المضاهاة هو طلب الايه؟ القربة من الله سبحانه وتعالى. وقد حاول بعض محسن البدع الغاء هذا الشرط اللي هو ايه؟ تضاهي الشرعية، ألف كتابا على ذلك، واعترض على الايه؟ على الشاطبي في تأليف لهذا الكتاب في انها ايه؟ يشيل كلمة تضاهي الايه؟ الشرعية. فقد حاول هؤلاء إلغاء هذا الشرط، واعترض عليه بأنواع من المعترضات، الاعتراضات المقتضية لتحسين بعض البدع التي قصد بها القرب، عشان عايز يشيل هذا الشرط، كبدعة التوسل بذوات الصالحين، وبدعة التبرك بأثار الصالحين، وبدعة الاحتفال بالمولد ليه النبي، هو انت بتحتفل بمولد النبي ليه؟ لك حبا في الرسول، وحب الرسول تقرب. فلما يشيل ليه؟ يشيل هذا الحد من البدعة، حيدخل بقى ايه؟ حيدخل بدعة، مع أن المضاهاة، مضاهاة البدعة للمشروع هو من ألصق صفات البدعة، لأن اللي بيعملها بيعملها ليه أصلا؟ اللي بيعملها بيعملها إيه؟ بيعملها على سبيل الإيه؟ على سبيل التعب. ليه؟ لأن البدعة لا تكون حقا محضا موافقا للسنة، إذ لو كانت كذلك لم تكن باطلا، ولا تكون باطلا محضا لا حق فيه، إذ لو كانت كذلك لما خفيت على الناس. هي ليه خفيت على الناس؟ لبسوا حق باطل، قبوا أدلة وحطوها وقالوا إن إيه مشروع، إنما لو ما كانش في أدلة خالص ولا تلبيس ما خفيت على الإيه؟ ما خفيت على الناس. إذ لو كانت كذلك لما خفيت على الناس، ولكن تشتمل على حق وباطل، فيكون صاحبه قد لبس الحق بالباطل، إما مخطئا غالطا، وإما متعمدا لنفاق فيه وإلحاد. هذا فلا بد من لحظ هذا الإيه؟ هذا الشرط، أنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعي، تضاهي الطريقة الشرعية. نعم، مخترعة. ما هو كلمة تضاهي الشرعية خرجنا منها إيه بالمضاهاة الشرعية؟ يعني يكون لي زي ما يقول الشاطبي لأدلة بيتخيل إنها مشروع، نخيل الشرع، ها؟ فبتضاهي الشرعية إن الإيه؟ إن الحكم الشرعي لابد يكون له أدلة دليل، وان المبتدع ده بيطلع لبدعته ايه؟ دليل. فبتضاهي الشرعية من حيث انه بيستخرج لها دليل، بيستخرج لها ايه؟ بيستخرج لها دليل. وتضاهي الشرعية من باب انه يريد بها القربة، يريد بها ليه القربة. فايضا معنى القربة في البدعة مقصود للمبتدع. فاذا اذا اخرقت معنى القربة من البدعة، بعضهم بقى هيدخل اشياء اريد بها القربة وليست مشروعة، ويقول ليست ببدعة. فلو دخلت هذا القيد، ها، يبقى ضبط ايه مسمى البدعة. ما هو التعريف حتى يكون جامعا مانعا، لان احنا لسه ما خلصناش، لابد من ذكر كل هذه القيود فيها عشان ما تخشش حاجة. يجي واحد انت لو شلت القيد ده هيدخل لك حاجة، ها، لا يقصد بها ليه؟ لا يقصد بها القرب، ويدخل لك بدعة. فلازم التعريف يكون جامع مانع، ماشي، من التعريف الصحيح، لان يقول لك ده غير جامع غير مانع، يعني لا يجمع كل البدع، يبقى ده غير جامع، يبقى التعريف ده بتاعك مش ايه، ما بتنطبقش عليه كل البدع. غير مانع يعني بتدخل فيه سنن وانت معرفه بالبدع، يبقى ده مانع منك تدخل فيه حاجه تانية غير البدع، وجامع لكل البدع. ده معنى يقول لابد ان يكون التعريف الصحيح ان يكون جامعا مانعا. ما اقول غير جامع غير مانع يبقى التعريف ده مش كامل. ولذلك احنا قلنا في تعريف وردت عن السلف على المفردات للبدع وعن كليات وعن اجماليات، لكنها غير جامعه، غير جامعه. فالجامع المانع الذي يمثل قاعده، الذي يمثل ايه قاعده تقيس عليه كل حاجه بقى. ايوه تعالى دي داخله في هذا التعريف تبقى بدع، مش داخله في التعريف تبقى ليست بايه ببدع. يعني هي طريقه في الدين مخترع، كل كلمه كده كتب الشاطبي تضبط بها البدع، هي طريقه في الدين مخترع تضاهي الشرعيه. تعالى في الحته اللي بعدها ويقصد بالسلوك عليها، كلمه بالسلوك عليها دي اقف، يعني انت مستمر عليها وسلكتها وماشي، ما عملتهاش مره وعديت. لو عملتها مره وعديت ما بقتش بدعه، لانك انت لم تسلك عليها، لست سالكا عليها. فدايما كده يعني ليه؟ علشان يبدا التعريف جامع. لو جه قال لك ان الناس دعوا على هيئه الاجتماع، دعوا مره ومشوا خلاص، قعدنا مره ومشينا ما بقتش بدعه، لكن لو سلكناها سبيلا وطريقا صارت بدعه. فلابد كل كلمه بيدخلها لك علشان يبدا يخرج لك اشياء ويضع لك ايه، ويضع لك اشياء يضبط تعريف البدع، ويبقى التعريف جامع ايه، جامع منها. انا شايف كده ان احنا زودنا الوقت، فما زلنا لنا رجعه، ما زلنا مع التعريف الايه الاصطلاحي للبدع. انا خلصت التعريف اللغوي وما زلنا عن التعريف الاصطلاحي للايه للبدعة. نكتفي بهذا القدر ونكون في المره القادمه ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.